جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. كان اتفاقنا في الجلسة الماضية أن نمضي نصف ساعة الآن على السابعة وثلاث دقائق فنناقش فيها من خلال ما قدمناه وما طلب أن تقرأوه أيضا، كيف نستطيع أن نصوغ مفهوم التدبر وتعريفا له من خلال الآيات التي ورد فيها ذكر التدبر في سور النساء المؤمنون صاد محمد صلى الله عليه وسلم. فتفضل، من عنده شيء فليقل. قرأتم الآيات؟ طيب، هل تبلور المفهوم والمعنى؟ هناك فرق كبير بين ما يسمى مفردة وما يسمى مصطلح وما يطلق عليه مفهوم. المفاهيم هي الأجناس العليا والأشرف في الكلمات. يفترض بالمفهوم أن يتألف من عائلة فيها مصطلحات، فيها مفردات، فيها مفاهيم أصغر منه هو. لكي نفهم المراد بقضية الصغر من عدمها في مجال المفاهيم نحتاج إلى أن نتبين المثال التالي. حينما نقول إنسان يتبادر إلى الذهن هذا المخلوق الذي يطلق عليه إنسان يحمل حقيقة يطلق عليها الإنسانية. ما هي؟ شيء لا نعرفه لكننا ندرك وجوده في أفراده، كما نقول مثلا بالنسبة للخيل فيها هذا المعنى الذي يجعل الحصان أو الفرس فرسا أو حصان. ما هي؟ حقيقة شائعة في هذا المخلوق لا تنحصر بأفراد ولا نستطيع أن نميزها، نخرجها خارجا ونقول هذا الإنسان أخرجنا إنسانيته خارجه فلم يعد إنسانا، أو هذا الحصان أخرجنا انتماءه إلى هذه الفصيلة من الحيوان ولم يعد منتميا لها. لا نستطيع أن نفعل هذا، ولكن هو ذلك. فنحن حينما نقول إنسان، إنسان أخص من حيوان، ولذلك يعرفون أو المناطق يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان مفكر. النوع الأعلى من الإنسان إذن من حيث الألفاظ حيوان، لأنه يشمل جزئيات أكبر. فلو ردنا نشوف ما هو أعلى من كل جسم، فإذا قلنا إنسان هذا أصغر الأنواع، إذا قلنا حيوان ناطق هذا الذي يليه، إذا قلنا جسم ناطق أو نام هذا هو الأكبر. فبالنسبة لحقائق الألفاظ أيضا نجد مفردة تدل على اسم علم، أقول سيد، طه، أحمد، محمود، تدل على فرد. أقول إنسان تدل على جميع أفراد الجنس الذين يشتركون في حقيقة واحدة سميناها الإنسانية. إذا تجاوزت هذا وخرجت إلى حيوان ناطق رحت إلى دائرة أوسع، لو شلت هذا أروح إلى دائرة بعد أوسع وأقول جسم نام أو ناطق حتى، لأن الجسم يوديني إلى مساحة أكبر فيها جماد، فيها نبات، فيها حيوان، فيها إنسان، فيها ماء، فيها بحار، فيها كل، فيها نجوم، فيها كواكب. فلما نأتي للكلمات التي نتفاهم عليها ونجد فيها كلمة تعطينا معنى معين مفردة، قمت، خرجت، أكلت، سافرت، مشيت، نمت، كلمة واحدة وأعطتني معنى. وأذهب إلى ما هو أعلى وأعلى وهكذا، فالمفاهيم تعتبر بمثابة الجسم بالنسبة لما ذكرته كمثال، يعني هي واسعة تضم شبكة من المصطلحات والأسماء والمفردات. ولذلك هي مفهوم يصدق عليه أن نجعله مبتدأ ونأتي له بخبر، ولكن هذا لا يجعل منه مفردة ساذجة بسيطة، ولا يجعل منه مصطلح أن الجارين مثلا يصطلحون أن هذه طاولة، هذا كرسي، هذا مصطلح. يعني يتواضع أهل تخصص معين أو مهنة على تسمية شيء باسم يتداولونه ويعرفون به، ولما يقولون بعت، اشتريت، وهبت سيارة، كرسيا، منضدة، تنصرف الأذهان رأسا إلى هذا المعروف المصطلح. ولكن المفهوم أوسع، فنحن مع كتاب هو كلام الله، يعني الإله جل شأنه تنزل وتبارك وتواضع نعمة منه لكي يستعمل لغة هي لغتنا ويخاطبنا بها للإفهام. فالباري جل شأنه وهو الذي خلق الإنسان علمه القراءة وعلمه البيان وعلمه كيف يكتب بالقلم وكيف يبني حضارة ويقيم عمران. حين يستعمل اللغة فلا يستعملها كما استعملها أنا وأنت. ولذلك لما يقول جل شأنه ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم، يعني فصله على علمه هو وليس على أي علم. لما نتكلم إحنا فيما بيننا أقول لك اكتب لي مقال في الموضوع الفلاني، اكتب لي مقال في موضوع معين. حينما تعد هذه المقالة تعدها بعلمك وفكرك وعلى مقداره، فكلما كنت مفكرا وأديبا وذا قدرات واسعة كلما أمكنك أن تحمل ألفاظك وكلماتك مجموعة أكبر من المعاني. فحينما يأتي أديب واحد مثل المتنبي في شعره وأدبه وكذا أو البحتري فيتكلم أو يقول شعرا أو حتى يقول نثرا، نبدأ نحلل ما يقول، نستخرج معاني كثيرة ونقول هذا أراد كذا وهذا أراد كذا. وحينما نأتي مثلا إلى شيء يكتبه طه حسين وشيء يكتبه العقاد وشيء يكتبه تلميذ في الإعدادي أو الثانوي أو حتى في كلية آداب، ونقارن بين النصين نجد أن هذا ساذج بسيط، هذا أوسع، نقدر نستخلص معاني أكثر، نقول لعل المؤلف أراد المعنى الفلاني أو المعنى الفلاني، نبدأ نفكك النص ونحلل فيه لعلنا نستخرج أكثر فأكثر. لا، طه حسين أراد بهذا التعبير كذا، أراد أن يرمز لكذا، أراد أن يلغز بكذا مثلا. كلما اتسع علم الإنسان وفكره كلما أمكنه أن يضع من المعاني في ألفاظه مرسلة كانت مثل خطبة أو كلمة أو محاضرة أو مكتوبة، معاني أوسع وأكبر وأكثر. فما بالنا بكتاب فصله الله على علمه، ماذا يضع فيه؟ ولذلك وصفه بأنه حكيم لأنه وضع فيه من حكمته، وصفه بأنه هدى لأن له قابلية تأثير، عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نور شفاء بصائر موعظة تذكرة، كل هذه الأمور للدلالة على ما يشتمل عليه وما يتضمنه بحكم كونه كلام الله. لما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. سيدنا موسى من الجبل لوحده لما شافه دك فهو خر موسى صاعقا، لأن أنت مش معد في هذه المرحلة من مراحل الحياة، لأن يتصل شعاع بصرك به سبحانه وتعالى، ما معد ولا مهيئ، فلن تراني. علمه جل شأنه أيضا ليس من السهل أن ندركه بطاقاتنا المحدودة هذا، نقاربه، نتدبره، نتلوه، نردده، نتفكر فيه، نتعقله، نتذكره، نحاول بكل ما لدينا من طاقات وقدرات على الفهم، نحاول أن نصل إلى شيء منه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يعني احنا عملنا له عمليات عديدة لكي نجعل منكم قادرين على الاتصال به وقراءته، وصفة من صفات الله جل شأنه، كلامه صفة من صفاته. فحصلت له عدة عمليات حتى يكون ميسر. نزله يعني هبط من مكان أعلى لكي يكون في متناول عقلك وقوى وعيك، وإلا فأنت ابن تراب ابن طين، وهو نور يشع من مصدر نور، فكيف تصل إليه؟ يفترض أنه، ولكن عملية التيسير سنقرئك فلا تنسى، أنا حقلك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، سأكون معك وستقرأ باسمي وأساعدك وأعينك، ولا أنا أعرف أنت لست بقارئ ولا تستطيع، لكن أنا حسابك وأنت مش حتقرأ لوحدك، اقرأ باسم ربك، باسمي أنا أعطيتك المفتاح السري لهذا الكتاب لكي يأذن لك أن تلج إلى رحابه، فاقرأ لا تخاف باسمي أنا الذي يشكل مفتاحا له، اقرأ سأكون معك بكرمي بصفاتي بعطائي بقدرتي المطلقة بما علمت الإنسان ما لم يعلم، بما علمته من استخدام القلم، بما وهبته من نعم، سأكون معك وأجعلك قادرا عليه، قادرا على قراءة ما يسطرون، قادرا على البيان، قادرا على قراءة القرآن. وسأعرفك به وبخصائصه. إن علينا جمعاً. كل هذه عمليات أخرى. فأنا هعرفك هذا العالم الذي اسمه القرآن كيف تلج إليه وكيف تتعامل معه. التدبر هو كلمة سر علمها الله عباده إنه تدبروا. إذا تدبرتم يبدأ يبني علاقة معكم وتبنون علاقة معه فتصبحون قادرين على الولوج إلى رحابه، قادرين على مقاربته والابتداء به. وإوعى تخطأ، ترى لو أخطأتهم وهو عليهم عمى، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء للآخرين، هو عليهم عمى شفاء لما في الصدور، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب هو يعرف القرآن الكريم، يعرف القراء، يعني كل هذا القارئ زدته هدى وهذا زدته عمى، أنت تعرفهم؟ نعم نعرفهم. مثل ما أعطيتم مفاتيح للاقتراب مني، أودع الله في مفاتيح لمعرفتكم وتحديد من أنفتح علي ومن أنغلق بوجهه. فأعطانا مفتاح التدبر. قضينا جلستنا السابقة في تلاوة آيات التدبر الأربعة، وليس عبثا أن يجعل الله جل شأنه آيتين تنزل في القرآن الذي نزل في مكة وآيتين في المدينة. اسمع عادي، بين مرحلتين تاريخيتين من مراحل النزول. طيب هل نذهب إلى كتب أرسطو حتى نقول له يا أرسطو أنت المعلم الأول، رجاء علمنا كيف نعرف القرآن الكريم؟ نعم، بالأزهر عرفونا أن نذهب قلعة الوسطية الأزهر، تعلمونا أن نذهب إلى أرسطو المعلم الأول، ولا أدري أين يضعون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري إذا كان أرسطو هو المعلم الأول. فأرسطو يقول عندنا كليات خمسة في الوجود، هذه الكليات الخمسة نوع جنس فصل خاصة عرض عام. التعريف لما تريد تعرف شيء وتصوغ له تعريف، إما أن تنجح بالحصول على جنس وفصل، جنس قريب وفصل قريب، هذا تصوغ تعريف ممتاز جامع مانع، ويسميه الحد. أي زي ما يعتبر حيوان ناطق كتعريف للإنسان، ماذا اعتبره؟ جنسا. نعم جنسا. نعم يعتبر جسم جنسا اعلى. يعتبر انسان نوعا. فاذا احببت ان اعرف الانسان وقلت الانسان حيوان ضاحك، كلمة ضاحك خاصة من خواص الانسان، قد يحاول القرد يقلده فيه او عام عام، يعني اقول لك هو انسان او هو مخلوق يصفر وجهه عند الخجل، لو قلت شيئا يخجله يتظهر عليه صفرة ويحمر عند الوجه اذا خاف او اذا غضب. هذه كلها من اجل التعريف. واقول عن الحصان حيوان صاهل، الحمار حيوان ناهض. هذه صيغة التعريف. فقالوا القرآن الكريم كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة الناس، يضيف بعضهم هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ بالفاتحة مختتما بالناس معجز متعبد بتلاوته. هل هذا تعريف كافي للقرآن الكريم؟ لا أظنه كافي، لأن التعريف هو نفس أرسطو وطلابه كلهم إلى ابن رشد الحفيد يقولوا أنه التعريف يجب أن يكون جامعا لكل أفراد المعرف مانعا من دخول الغير فيه، تضع حدود بينه وبين الأشياء. بالضبط، لذلك أنت حتى سميت التعريف. فهل هذا التعريف هو الذي نحن بحاجة إليه وهو الذي سيرسم صورة القرآن في ذهني من لم يعرف القرآن قبل؟ يعني لو سافرت إلى اليابان أو الصين أو أمريكا أو شيء وقالوا لك ما هذا القرآن اللي القس فلان غبان وعايز يحرقه، كيف تعرفه لهم؟ تقول له والله هو كتاب مقدس عندنا زي الإنجيل عندكم مثلا، ممكن، أو أي محاولة أخرى. ولكن احنا نريد نستخلص تعريفا للقرآن من القرآن ذاته، نقول له يا قرآن مثل ما جالسين الآن ونقول خلينا نتعارف، أقول لكم أنا طاعة جابر العلواني أصلي من كذا فصلي كذا إلى آخر، والأخ أحمد يقول أنا أحمد وأصلي كذا أصلي كذا، وهكذا كل منا. فإحنا لو جينا للقرآن الكريم وسألنا يا قرآن عرفنا بنفسك، من أنت وما أنت، ما الذي يقوله؟ فإحنا موضوعنا اليوم على أساس أنكم درستم الآيات الأربعة آيات التدبر من أجل أن نستخلص مفهوم القرآن ثم مفهوم تدبر القرآن، لأن قبل أن نعرف القرآن الكريم مش هنفهم التدبر ولماذا نتدبره. فنعرف القرآن من ذاته ثم نعرف تدبره أيضا من داخله. فما الذي توصلتم إليه دام الله؟ كل مرة لأول مرة؟ طبعا نعمة من الله هذه عليك. الله يبارك حضرتك. القرآن كلام الله، وكما يقولون الكلام صفة المتكلم، فأنا أستشعر من القرآن كل كل الصفات النبي، العطاء، الرحمة، القدرة، هذا تفاعلي مع القرآن. والقرآن أيضا من هذه الآيات أعتبر أنه مفتاح، أو مفتاح للقلوب، فهو يفتحها بالتواصل أو بالاتصال مع الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الاتصال أو معرفة ما يريد الله سبحانه وتعالى. ماذا تضيف؟ فيه خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه قصص الأنبياء، منهم من قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. هذا تعريف بما فيه وليس تعريف به. أنا أردت تعريفا به، أردت القرآن فيه شفاء للناس. تمام، هذا تعريف لما فيه أيضا، لم تزل تعرفه بما فيه. أريد تعريفه، تعريف حقيقتي. كلمات الله التامات. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل يكفي هذا؟ نعم، لا يكفي سير. نعم. الله سبحانه أوحينا إليك روحا من أمرنا. لا كنت تكلم الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا من نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن الكريم هو حديث الله سبحانه وتعالى إلى البشرية، هو طريقة الاتصال بين البشر وبين خالقه، كما أنزل الله تعالى: كتبه على رسل، حتى تكون طريقة وصل بين الخالق سبحانه وتعالى وبين الأمم. نعم. فضل. كتاب الهداية والبيان الشافي. كتاب الهداية والبيان الشافي. نعم. هو كتاب الله المسطور الذي يدلل على كونه المنصور. نعم سيد. كلام الله المتعبد بتلاوته. هو منهاج حياة. وكلمات الله التي لم يستطيع البشر تأليف ولو 10 آيات منه. ماشي. بعد. قد جاءكم والله نور، نور وكتاب مبين. يهدي نور وكتاب مبين. هو دستور يحكم العلاقة ما بين الأفراد في الدنيا العبيد، كما أنه ينظم العلاقة بين المخلوق والخالق من أجل سعادته في الآخرة. فوق الذي نزل القرآن على فوق القرآن. هل من مضيف؟ هو القرآن المجيد عودنا إذا أراد تعريف شيء أن يصفه، يذكر أوصاف. فالقرآن الكريم له منهج في التعريف يغاير مناهج المناطق والتجريبيين وعلماء الاجتماعيات وعلماء القرآن الموجودين في الأزهر وكليات أصول الدين وغيره. فكل اللي قلتوه وبعض ما فيه وما يزال هناك أسماء أحصى الإمام الرازي يرحمه الله منها 34 اسما وقد تزيد، يمكن أن نصل بالمركبات إلى حوالي 60 اسما أحسن تفسير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فهو الحق وأحسن تفسيرا، فيه شفاء للناس، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هدى بصائر موعظة تذكرة نور شفاء إلى آخر. فحينما نأخذ هذه الصفات الأسماء وكل ما وصف الله القرآن به كتاب مبارك لأنزلناه ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلي أتمنى عليكم أنه أول شيء نحاول أن نقوم بقراءة كاملة من الفاتحة إلى الناس، بس يكون معانا دفتر وقلم ونرصد كل اسم ذكره القرآن عن لنفسه وكل صفة وصف بها نضعها على جنب، ثم بعدها نبدأ نقرأها لوحدها. قد نحتاج لقراءتها أكثر من مرة. كل أسماء وصفات مع كل صفة وكل اسم نتأمل في الاسم وفي الصفة. لما يقول هذا بصائر، هذا هدى شفاء لما في الصدور، فرقان كتاب قرآن تنزيل مبين فيه آيات مبينات، كل هذه ندرسها دراسة متعمقة، نعمل على استكشاف معانيها تدوينها معا، نستطيع أن نستخلص منها تعريفا للقرآن من القرآن يعرفنا فيه أو به بنفسه ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخر. طيب عايز عمل طبعا لابد عمل ضخم يعني يفسر كمؤسسة يعني. هو هو هو هو مصيبة القرآن الكريم إذا ابتلي بمصيبة أنه ينزل على أمة غبية جاهلة زي أمتنا فضير يعني قالوا لنا سيدنا سليمان لما توعد الهدهد انه لو عذبنه عذابا شديدا قال اضعه مع غير جنسي، يعني هو هدهد ومبسوط وعرف وحلو وجميل، حطه مع دجاج فراخ، حطه مع شوية غربان نقروا فيه خلصت عليه قتلته. بقى غريب. فهذا القرآن الكريم أصبح غريب لأنه مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإحنا مشينا وراء أهل التوراة خطوة بخطوة. فالآن تفضلوا، الآن لو أجيب لكم التلفزيون أفتح لكم كذا فضائية قاعدين المشايخ يقرأ الرقية الشرعية وهذه للجن وهذه للربط وهذا اللي عايز يزيد في قدراته الجنسية وهذا اللي عايز يزيد رزقه لهذا أنزل القرآن. طبعا لما يكون الناس في حالة غباء وهجر للقرآن وجهل به وهم أقل من مستواه بكثير فما يفهموا عليه ولا يفهم عليهم، وهذا الحصر نقرأه ليل نهار. يعني الكفار كانوا كفار قريش يقول لأنهم فاهمين كل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ممنوع أن تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لأن الغلبة هو في إسكات هذا الصوت. طيب هنا لا، اسمع القرآن ليل ونهار، قناة المجد، قناة العفاسي، قناة القرآن، قناة مش عارف مين، عشرات القنوات، مئات القنوات، ويقرأ في إذاعة القرآن الكريم، تختم القرآن كل ثلاث أيام مرة، وفي محطات فضائية نفس الحكاية، وفي حفظة بمئات الألوف ومسابقات، وما في حكومة ما عندها قرآنها الخاص، تطبع الدولة ووزارة الأوقاف وكذا وتوزع والآخر، ولكن على جهل تام به. صدقوني لو أن هؤلاء المسلمين لم تنزل عليهم إلا سورة الفاتحة وفهموها حق الفهم وعاشوا بها لتغير حالهم، وما كانوا ولن يكونوا بالشكل الذي هم عليه الآن أبدا. فاتحة واحدة سبع آيات، ولكن هو يقرأ ولا يفهم. هو إحنا أخرجناه من أن يكون كتاب حياة إلى كتاب موت. عندكم الفراعنة عندهم كتاب وكتب للموت، احنا سوينا القرآن كتاب موت وليس كتاب حياة. الليالي مع الموتانا نحيا به، الأربعين لما نفتتح حاجة، شركة، مؤسسة، أي شيء، هات مقرأ واقرأ وروح زور، يعني اتورط وروح زور لك مقبرة، تجد عشرات يزرون عليك يمين ويسار، مهمتهم أن يقعد يقرأ لك بضع آيات حتى يأخذ له كم قرش. لا، اتخذوا من قراءته عملا. احنا عايزين نخرج من هذه الدائرة إلى دائرة اتخاذه كتابة هداية واستخلاف وعمران وإعادة بناء أمة وهداية البشرية، هداية أنفسنا أولا ثم هداية البشرية، لأن هذا خطاب عالي، هذا مش خطاب جغرافي. نزوله باللغة العربية لا يعني أن موافقة لسانه للسان العرب تحصره في لسان العرب أو تحصره في البيئة العربية أو في البيئة الجغرافية العربية، لا، هذه وسيلة للانتشار يفترض بهم أن يحملوا. طيب إذا انتهينا من هذا، أريد أن صوغ مفهوم تدبر القرآن من القرآن ذاته. فإذا عندكم مهمتين أساسيتين، المهمة الأولى صيغة تعريف القرآن من القرآن ذاته، وهذه تقتضي القراءة من الفاتحة حتى الناس، قراءة متدبرة متأنية تستخلص بها جميع أسماء وصفات القرآن وتوضع على ورق بقواعد، ونبدأ بعد ذلك نتأمل ونتدبر فيه حتى نعرف حقيقة كل اسم. لماذا سماه الله بكذا؟ للسبب الفلاني. لما سماه بكذا؟ للسبب الفلاني. طيب لما كان هدى هنا وعمى هناك، شفاء هنا ومرض هناك، ويزيد الناس مرض؟ عايزين نشوف بعد أن نفرغ من هذه وندون جميع ملاحظاتنا، ما الذي نفعله بعد نصوغ التدبر باعتبار احنا ليس لدينا مفتاح الان للتفاعل معه وفهمه الا التدبر، فنعرفه اولا ثم نعرف كيف نتدبر، مهمتان اساسيتان. استطعنا استطعنا ان احنا نفهم ما هو القران يعني هتبقى ييسر لنا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا هدى للناس وبيناتنا يعني يبقى انا المفروض اتبين واتدبر الهدى والبينات يعني اتصوغ للمفاهيم المفهوم بشكل كامل وشامل يعني. يعني القران يفسر بعضه بعض. سيبك من هذه انت لا تستطيع الزمن يا عمي الله يحفظك. خلينا نطلع احنا انا قلت ايش؟ بدي احفظ لي الكلمتين اللي قلتهم لك. بدل سيرتك ما انا اجتهد فيه. انا مش عايزك تجتهد دلوقتي. في ان انا مثلا اقرا تعريف ما او ممكن ان انا اصبر على نفسي شويه ممكن الاقي تعريف هذا اللفظ في القران ذاته. عافيه بارك الله فيك. هذا جيد، هذا فهم طيب بارك الله فيك. فانت المهم انك تبدأ من الفاتحة إلى الناس. أي اسم أي صفة للقرآن الكريم تستخرجها تضعها على القائمة تبعك، وبعد ذلك تتأمل بمنتهى الدقة كل اسم وكل صفة، وحينما تشعر بأن هناك غموضا في فهمك للاسم أو للصفة فأول مصدر يمكن أن تعود إليه بعد السنن الصحيحة الثابتة وهي قليلة جدا الواردة في قضايا القرآن الكريم. يعني البخاري رحمه الله عنده 480 حديث معلقات وموقوفات ومراسيل وكذا، عنده الصحيح 88 فقط. نعم عنده كم؟ 88 بس. فلا نتوقع أن نجد الكثير في السنن، لكن ربما هناك أحاديث قد تحتاج إلى عمل للتأكد من صحتها وهي كثيرة في قضايا التاريخ في قضايا التفسير ترد، إنما أنا لا أريد أن أشغلكم به. انشغلوا بالقرآن ذاته كما قال عمنا الكريم القرآن يفسر بعضه بعض. الكلمة اللي تجدونها هنا مش واضحة ستجدونها في موقع آخر في منتهى الوضوح. طيب الصفة والكلمة فرغنا قلنا نعم والله الآن الحمد لله أنا عرفت القرآن تعرفت به أصبح صديقا لي يصبح مألوف ما يبقى بيني وبين حواجز، لأنه يقولون اللي ما يعرفك في المثل العامي يجهلك أو لا يثمنك، اللي ما يعرفك يجهلك أو ما يثمنك ما يعرف كيفك. شو كده بجعل عليك؟ طيب فإيش المطلوب؟ أن نعرف ونربط علاقة صلة صداقة بيننا وبينك. ألجأ إلى في كل ملمة في كل ما يمني ولن يخذلني أبدا خلافا لأي شيء آخر. طيب خلصنا من هذه المرحلة، المرحلة الثانية ماذا نفعل؟ عندنا السور الأربعة اللي ناقشنا منها ما ناقشنا في الجلسة السابقة، نعود إلى قراءة آيات التدبر فيها بعيدا عن الفهم الموضوعي بعيدا عن الفهم اللغوي، وإنما في داخل السورة وبالنظر إلى أن السورة بنية موحدة تقوم على عمود أساس. ما علاقة هذا العمود بتدبر القرآن؟ وكيف يتفاعل هذا العمود الموجود للسورة مع قضية التدبر؟ فهمتوني كويس؟ فاللي أتمنى أنه نمشي، لأن إذا صغنا هذين المفهومين القرآن وتدبر القرآن، صدقوني ستنحل أمامكم مشكلات كثيرة. وتبدأون هناك، يقول أحد الصالحين: كابدت القرآن 20 سنة فتنعمت به 20 سنة. فهناك مكابدة لا بد منها لكي تحصل على النعيم بعد ذلك، وتقترب آنذاك منه، وتخلص من قال فلان عن فلان، أفتى فلان، سمعت عن فلان، رأي فلان كذا، إلى قال ربي، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هذا شيء، وفلان أمر، وفلان اقترح، والخبير فلان حائز على الجوائز العلمية وكذا قال كذا. هذه كلها آنذاك تشوفها تتهاوى بين يديك، ولا تشعر بأن يعني تكون هناك مشاعر التذال وأنت تقرأ القرآن، بحيث لو علم كما يقول ابن المبارك: الملوك ما نحن فيه من نعمة لا جالدون عليه بالسيف. لأنه ليس سهلا أن تجلس في محرابك أو في غرفتك أو في بيتك أو مسجدك وتشعر أن الوحي بين جنبيك، وأنك تخاطب الله جل شأنه. وحينما سئل سيدنا علي رضي الله عنه، قيل له: